50 languages. 51. 51. قضاء الحاجات. Running errands. Running errands. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. I want to go to the library. I want to go to the library. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. I want to go to the bookstore. I want to go to the bookstore. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. I want to go to the newspaper stand. I want to go to the newspaper stand. أريد أن أستعير كتاباً. I want to borrow a book. I want to borrow a book. أريد أن أشتري كتاباً. I want to buy a book. I want to buy a book. أريد أن أشتري جريدة. I want to buy a newspaper. I want to buy a newspaper. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. I want to go to the library to borrow a book. I want to go to the library to borrow a book. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. I want to go to the bookstore to buy a book. I want to go to the bookstore to buy a book. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. I want to go to the optician. I want to go to the optician. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. I want to go to the supermarket. I want to go to the supermarket. أريد أن أذهب إلى المخبز. I want to go to the bakery. I want to go to the bakery. أريد أن أشتري نظارة. I want to buy some glasses. I want to buy some glasses. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. I want to buy fruit and vegetables. I want to buy fruit and vegetables. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. I want to buy rolls and bread. I want to buy rolls and bread. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. I want to go to the optician to buy glasses. I want to go to the optician to buy glasses. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. I want to go to the baker to buy rolls and bread. I want to go to the baker to buy rolls and bread.